ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان الكلام عن آية إيه المرة اللي فاتت؟ بسم الله. يا أيها من فاكر الآية؟ جمال، نعم، بعد تحت النوتة طبعا، نعم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، وقلنا أن ده لما يجي في وسط الكلام يعني فيها تنبه، يعني الكلام فيه سرد في الآيات وفي المعاني، بل في وسط الكلام يقول لك يا أيها الناس. يعني لما يجي مثلا الكلام في أول السورة يا أيها الناس، أهو نداء بمضمون السورة يتنبه الناس له، يا أيها الذين آمنوا كذلك. لكن لما يأتي النداء في وسط الكلام قال لك ده نوع من التنبيه للسامع، ونوع من الاهتمام بما يأتي. جت ذكر هنا، أنت جت ذكر هنا، اللي ذكر ذكر في البيت يا ولدي، أنا أتكلم هم ذكر اللي ذكرت اللي فات، مش هنسأل مش هنمتحن. اللهم صل على محمد. طب ما أنت لما تبص على اللي فات هتبقى تاخد بالك من اللي من اللي قاعد من الحالي الحالي بالوصف. يعني لا يستهوينك الهوى، لا يستهوينك الهوى. يبقى النداء تنبيه للسامع، وتنبيه على الموضوع اللي يتكلم عنه المتكلم، الاهتماما به، اهتماما به. في تنبيه وفي اهتمام بما سيأتي. يا أيها الناس قد جاءتكم، وقلنا جاءتكم تديك إحساس إن حاجة جاية لك لحد عندك، حاجة جاية يعني جاية لك مخصوص، جاءتكم يبقى جاية لحد عندك وجاية مخصوص، يبقى برضو تديك نوع من التنبه والاهتمام. كلام ده جاي لك أنت. وبعدين وصف القرآن بصفات موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، أربع صفات. وإن الموعظة معناها إيه؟ لكن الآية تحتاج إلى توجيه من الله سبحانه وتعالى وعناية وتوفيق ووقفة أخرى. الموعظة قلنا كلام يؤثر بالنفس ويثير العزيمة والهمة بالعمل، يحث على العمل، نوع من الكلام يحث على العمل. وقلنا الموعظة عشان تحث على العمل يبقى معناها لازم لها تأثير، لابد لها تأثير، تأثير على قوى الإنسان الكاملة. والإنسان فيه مجموعة من القوى، فيه عقل وفيه قلب وفيه نفس وفيه مشاعر وعواطف. الموعظة تؤثر في كل هذا، لو ما أثرتش في الكل يبقى مش موعظة. لأن منكم تأخذ أنت معلومة يتزود بها العقل لكن ما تأثرش في المشاعر والأحاسيس. ممكن تأخذ موعظة تؤثر في قلبك يخشع ويلين لكن ما فيش تركيز لحفظها والاحتفاظ بها في العقل كمعلومة. وتجد كلام يؤثر في النفس بالمشاعر والعواطف ترغيبا وترهيبا وهكذا. الموعظة تشمل كل هذا. ثم لما يقول لك موعظة جاءتكم موعظة من ربكم من ايه؟ من رب مرب كريم رحيم اعتدت منه أنت الاهتمام والعناية. اعتدت منه أنت الاهتمام والعناية رباك. وقلنا مراحل التربية تفصيلا لمن شاء منكم أن يذكر، بمعنى رباك تربية في جنينا في بطن أمك ثم وليدا ثم طفلا ثم شابا وفتى ثم إلى أن تلقى الله، فأنت في رعاية الله وتحتاج إلى استمداد من نعمه وفضله وكرمه. تربية مادية وتربية معنوية بالتوجيه والتعليم والتربية والشرائع. إذا كان هذا هو الرب يبقى أنت لازم تهتم بهذا القرآن. يعني الآية كلها جاءت عشان أنت تستقبل القرآن بنوع من الاهتمام ونوع من الاعتزاز ونوع من المحبة، لأن حاجة لمصلحتك، موعظة لمصلحتك ومن رب يرعى مصلحتك وأنت تشهد هذا وتقر به. يبقى إذا كان لمنفعتك يبقى المطلوب أن تتنبه وتهتم وتستقبل استقبال المهتم، استماعا، فتستمع استماعا جيدا وتدبرا بالقلب واهتماما أيضا حرصا على إعمال ما جاء به القرآن، تنفيذ اللي جاء به القرآن. يعني ده حسن الاستقبال. ثم وصف هذا القرآن بصفات تدل على أنك أنت تحتاج إليه. يعني جاءك القرآن وأنت في حاجة إليه، والناس جميعا مش بس أنت كشخص، يعني أنت تستقبل القرآن بهذه المعاني والمفترض أن البشرية كلها تستقبل هذا القرآن بهذه المعاني. يا أيها الناس، كل الناس، كل من ينطبق عليها أنه إنسان يجب يستشعر الحاجة إلى هذا القرآن. ثم موعظة من ربكم، موعظة يبقى نصيحة فيها منفعة ومصلحة. من ربكم فهمنا من ربكم تعطينا إيه من المعاني والأحاسيس، وشفاء لما في الصدور، وذي اللي تحتاج إلى وقفة. كنا أوجزنا ما قيل في الدرس الفائت بفضل الله. ثم شفاء لما في الصدور. كلمة شفاء تديك إحساس إن كان فيه مرض أو ألم. كلمة شفاء تعطيك إن فيه طبيب. الطبيب الذي جاء للبشرية ليخبرها ويوصف لها الداء والدواء ويرشدها إلى ما يعافيها من الابتلاء، الطبيب هو محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه اللي هو الشفاء. طيب إيه الأمراض التي كانت في البشرية وفي النفوس وفي القلوب قبل أن يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن جاء توصيف يعرفك على الداء، على أسبابه وعلى أعراضه وعلى علاجه وعلى كيفية تناول هذا العلاج وعلى الاحتياطات التي تلزمك وأنت تأخذ هذا العلاج وعلى الأغذية التي تلزمك مع هذا العلاج. يعني هو الفخر الرازي عليه رحمة الله حاول يقرب المعنى وقال لك تتخيل كده المرض، الأمراض، وبعدين الطبيب، بعدين الطبيب بيعمل ايه. فمعنى كلامه او ما يفهم من كلامه ان البشرية كانت فيها مصائب ومشاكل وامراض قبل ان يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن وصفها، يبقى عشان يديك خبرة وعلم بالأمراض وفي نفس الوقت ذكر الأعراض اللي كانت موجودة لهذه الأمراض، بيّن الأمراض وبيّن الأعراض اللي تظهر على الناس في سلوكياتها وتصرفاتها لهذه الأمراض، وبيّن العلاج، العلاج وهو كل ما جاء في القرآن هو العلاج. عزيز.